عطوف الادب من كلام العرب برنامج اسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. عندي اليوم خبر طيب وانا واثقة انك ستسعد كثيرا بسماعه. فما هو هذا الخبر يا ترى؟ ان اخي صار مساعدا لمدير عام الشركة التي يعمل به. هذا بالفعل خبر يسعدني كثيرا، وانا في الحقيقة معجب بنشاط اخيه، هذا النشاط الذي يدل على علو همته. اصبت، فاخي ذو همة عالية تدفعه دائما الى بذل المزيد والمزيد من النشاط والتجديد والتطوير في عمله. كأني بنفس اخيك هذا تذكره دائما بقول الشاعر: اذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم. الطموح وعلو الهمة من اسباب الترقي في كل مجالات الحياة، وصاحب الهمة العالية يتسلح دائما بقوة الارادة، هذه القوة التي تجعله يتخطى العقبات ويتحمل الصعاب، وذلك عكس الانسان صاحب الهمة الساقطة الذي الف حياة الكسل والدعث والتواني، وهي تشد الانسان الى الوراء وتمنعه من التقدم. وفي هذا قيل: لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، ولا ينال العلا الا فتى شرفت خصاله فاطاع الدهر ما امر. كثيرا ما يتصدى بعض ساقط الهمة لصاحب الطموح والهمة العالية ليفضطوا من عزيمته وليعوقوا تقدمه. ومن ذلك ما يحصيه التاريخ من ان 3 من الرجال كانوا يعملون في الاندلس حمالين ينقلون امتعة الناس على ظهور الحمير. وكان محمد بن ابي عامر احد هؤلاء الثلاثة، وذات ليلة وبعد ان انهى الثلاثة عملهم واووا الى حيث يقيمون جلسوا يتسامرون بعض الوقت قبل ان يناموا، فقال محمد بن ابي عامر: لو حدث اني صرت الخليفة في هذه البلاد ماذا تطلبان مني؟ تقول صرت الخليفة، لابد انك الان نائم. يا صاحبي يا صاحبي، دعك من هذا الهذيان واذهب الى فراشك لتنام. نعم نعم، دعك من هذا الهذيان وقل شيئا معقولا ان كنت تريد القول. على كل حال، ماذا عليكما لو تخيلتما اني صرت الخليفة؟ لا بأس لا بأس، سنتخيل هذا لكي نريحك. اذا فليفكر كل منكما في الشيء الذي سيطلب مني تحقيقه له حين ذاك. سأجاريك في خيالك او في هذيانك هذا، فاقول انني حينها سأطلب منك يا مولاي ان تعطيني 100,000 درهم ومئة جارية واسطبلا به 100 حصان. حسن جدا، وانت ماذا ستطلب مني؟ لانك طبعا حتى لو سقطت السماء على الارض لن تكون الخليفة يا ابن ابي عامر. على العموم انني اقول لك، سأطلب منك ان تأمر بان اركب حمارا ويكون وجهي ناحية ذيل ذلك الحمار، ويسير خلفي صبية كثيرون يصيحون: هذا نصاب ومعتال فاحذروا، هذا نصاب ومعتال فاحذروا. كان محمد بن ابي عامر يفكر في الامر جديا، ولهذا فانه قال في نفسه: ان اول خطوة يجب علي ان اخطوها

فلست انازعه فيها، وان كانت لي فقد وهبتها له. هكذا؟ نعم هكذا يا امير المؤمنين، وذلك حتى لا اقوم من مقام شرفني به امير المؤمنين ورفعني واقعد في ادنى من هذا المقام من اجل ضيعه. في قصيدة مشهورة من قصائد امير الشعراء احمد شوقي يبين شوقي ان الرغبات لا تنال بالتمني ولكن تنال بالاقدام وقوة العزيمة، فيقول: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وما الصعصع على قوم منال اذا الاقدام كان لهم ركابة. من امثال العرب: من اتكل على جاد غيره طال جوعه، ومن اعتاد البطالة لم يفلح. من جال نال، ومن احترف اعتلف. من غلب سلب. من ضعف عن كسبه اتكل على زاد غيره. وعن الانسان الضعيف الذي يروم امورا لا يروم مثلها الا البطل يقولون: نام فلان بعين الامن المشيع. والمشيع هو القوي القلب. اما الانسان القوي صاحب الهمة العالية والعزيمة الماضية فيقال عنه: هو امضى من الريح ومن السيف ومن السم. وهو ايضا امضى من السيل تحت الليل ومن القدر المتاح. وهو امنع من انف الاسد. وكما ان هناك اناسا يتمتعون بالهمة العالية والعزيمة القوية، هناك ايضا اناس من صفاتهم العجز والتواني. وقد روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: من اطاع التواني ضيع الحقوق، ومن عجز طلب ما فات مما لا يمكن استدراكه، وترك ما امكن مما تحمد عقباه. والتواني مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة، ومن لم يطلب لم يجد. وعن معنى التواني يقولون: انه الكسل وتضييع الحزن وعدم القيام على مصالح النفس والإحالة على المقادير، وهذا من اقبح الافعال. والتأني خلاف التواني، فهو الرفق ورفض العجلة والنظر في عواقب الامور. وقد قيل: من نظر في عواقب الامور سلم من آفات الدهور. وعن العجز والتواني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من ادع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. وقال احد الشعراء: على المرء ان يسعى ويبذل جهده ويقضي اله الكون ما كان قاضيا. وذات يوم سأل احدهم رجلا كسولا متواليا ساقط الهمة: قل لي بربك، هل ورثت الكسل والتواني والعجز الذي انت فيه عن ابيك؟ فاجاب: كلا، فإن أبي لا يزال يحتفظ بها كلها. في أحد الأيام كان جحا ينظر من نافذة داره، فرأى رجلا له عليه دين، فلم يشك في أن هذا الرجل آت لمطالبته، فقال لزوجته: اسمعي، ان الرجل الذي له علينا دين قادم الان ليطلب دينه، ولهذا كوني مستعدة لان تقولي له اي كلام يخطر ببالك لكي تدفعيه عني، لاني يا زوجتي كما تعرفين ليس عندي الان ما اسدد به هذا الدين. ودق الرجل باب البيت